بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الحسن بن عوضة حدثنا عمر بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن ابي وقاص يقول: مثلني رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد. مثلا بالنون مثلني مثلني نعم بالنون مثلا بالنون عندنا بالنون بالنون نثرها يعني نثرها نثر ما فيها من الصيام اليوم إذن نثرها رسول الله في قبل الشطر قال حتى لنا قال الحسن بن عوضة يوم الشطر قبل الشطر ثم يبدأ الشطر. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان أبيه عن أبي عثمان النبي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة وعبيد الله وسعد وسعد عن حديثهما. فقال الحسن بن عوضة حدثنا مروان بن معاوية عن هشام بن هشام الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: نزل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال لي: فداك أبي وأمي. وأخرجه البخاري عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناول من نبلة ويقول: إنه لا تأتي وأمي. حتى أنه لا يناول من استهمى له نصر الأربة. وذكر الصحيح من حديث ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: رايت يوم احد عن بني من النبي صلى الله عليه وسلم وعن لسانه رجلين عليهما ثياب بيض مقاتلان عن اشد القتال ما رايتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني بميل عمركان عليه السلام. وقال حماد بن سلمه عن علي بن زيد وثابت على بيت مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلك يوم احد في سبعه من الانصار واثنين من قريش فلما ارهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنه. على انس بن مالك شطر واحد وروى وقال من حديث ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: رايت يوم احد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب من قاتلان عنه يقاتلان عنه اشد القتال ما رايتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام. وقال حماد بن سلمه عن علي بن زيد وثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلك يوم احسنه سبعه من الانصار وثني من قريش فلما اعطوه قال: من يؤمن بالاسلام قريش ثم طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص رحمه الله عليه رضي الله عنه كما تقدم. بماذا ان ابراهيم وميكائيل تمثل في صوره رجلين عليهما فيهم بين يقاتلان كاشد القتال عليهما الصلاه والسلام. وهذا من دفاع الله عن نبيه: ان الله يدافع عن الذين امنوا والانبياء هم افضل الله الايمان. اللهم صل على النبي. فلما ارهقوه قال: نعم السند زياده يقول عن ابراهيم بن سعد عن ابيه امجد وفي أجل سعد قال رأيت يوم واحد أي من وثبت الصحيحين من حديث ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن ابي قال رايت يوم احد اي من النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء رضي الله عنه يا ضروري من سعد بن ابي ابراهيم تابعي ماذا يدرك كذلك ماذا فتقول عن جده الا اذا حملنا على جده الاعلى عبد الرحمن من المراد عبد الرحمن الاعلى عن ظاهر بن سعد ايش؟ ظاهر بن سعد بن ابي وقاص نعم بن ابي وقاص وثبت ايش وثبت الصحيحين من حديث ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص عن ابي مستقيم ما في جده الذي مستغني عن ابي سعد بن ابي وقاص وقال حماد بن سلمه عن علي بن زيد وثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد يوم احد به سبعه من الانصار واثنين من قريش فلما ارهقوا قال من يرضهم عنا وله الجنه او هو رفيقي في الجنه فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل ثم أرهقوه أيضا فقال من يغفر لنا وله جنة فلقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل فلم يجل كذلك حتى قتل السبعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ما أنصفنا أصحابنا رواه مسلم عن هدبة بن خالد بن الحماد بن سلمة به نحوه فقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان أبي بن خلف أخو بني جمع قد حلفه بنفسه يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال بل أنا أقتله إن شاء الله فلما كان يوم أحد أقبل أبي الحديد مقنع وهو يقول لا نجوت إن جاء محمد فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله فاستقبله مصعب بن عمي اخو بني عبد الجار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمي وابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة وطعنه فيها بحربة فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من كعبته إلى من كان به دم فأتى أصحابه واحتملوه وهو يقول خوار الثور فقال له ما أجزعك إنما قدت فذكر لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتل أبيا ثم قال والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي فيه بأهل الحجاج لماتوا أجمعين فبات إلى النار لزقا لأصحاب السعير وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن النبي عن سعيد بن المسيب نحوه وذكر محمد بن قال لا يخص يا سيح هذا يخص ورقت أنت ورقت السياح منهم واضح السياح داخل بعض السباع وذكر محمد بن إسحاق قال لما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياح أدركه أبي بن خلف ويقول لا يجوز إن جوز وقال لا يجوز إن جوز فقال القول يا رسول الله يعطف علي رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما بدا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارم المسلمة فقال بعض القوم فما ذكر لي فلما اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملك انتظر بها انتظارة فطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير ثم انتظر ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه فطاره في عنقه طعنة فتأدأ منها عن فرسه مرارا وذكر الواقعي عن يونس بن حسين عن محمد بن اسحاق ما يصل به عن ابن حسان قتاده عن عبد الله عن عاصي بن عمرو بن قتاده. عمر وليس في عمر. عن عاصم بن عمر. يا عمر ماذا نحن؟ شعر او شعر عمر البعير شعر. طاحن مرائق لحن مرائق وقال عند عمر وقال عند عمر وقال عند عمر وقال عند عمر وقال عند عمر وقال عند والذي نفسه الذي لو كان هذا الوحي فيه اهل كل مجال. ما الذي نفسه مجال؟ اي مجال ومن ربيع المجال؟ قصه. الان في مجال انسب لان شوف المجال جدا فيه يملغ فيه الناس من العرب الذي يعرف الشراء. راجع الاصل. نقل عن اسحاق ولا عن من؟ نقل عن اسحاق. راجع الشراء. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ظاهرون هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم الحربة تغير حالها شدة غضب عليه هذا ظاهر الحال ظاهر السياق تطاير الصحابة تعالوا كان هذا ظاهر السياق شدة غضبه وصوت عليه من ثم ولا ترى الواقفين أن يرويس بن مكين وقال الذي تطاير السياق وذكر محمد بن إسحاق قال لما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلم أدركه أبي بن خلف ويقول لا نجوت إلا داوت فقال القوم يا رسول الله يقف علي رجل منا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمة من الحارة المسلمة فقال بعض القوم فما ذكرني فما ذكرني فلما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضه تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر الباري الى النهر ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامه بعمقه قال سلتدأدأ بها تدأدأ بها عن طرفه مرارا وذكر الله بني أنه لا أيضا معظم الحاق ما عن ذهل أحد على كل رئاسة الرواية يعني معظم نعم نعم